البداءه بالكلام عن الصفات لان اكثر اهل البدع تكلموا في هذا الباب وهو باب اثبات الصفات ونفيها. فقال احدها الكلام في الصفات، والكلام في الصفات كما تعلمون خالف فيه اهل السنه والجماعه كثير من الفرق على راسهم المعتزله، ثم تلتهم الاشعريه، ثم تلتهم الماتريدي. ومن الخطا ان يقول قائل ان الاشعريه من اهل السنه والجماعه او الماتريديه كذلك، فان المعنيه بالسلفيه او الاثريه او اهل السنه والجماعه الذين لا يخالف نصا ثبت في الكتاب والسنة وعمل به الصحابة أو قالوه، لكن لا يجدر أن يدخل أو تدخل في هذه الفرقة وفي هذا المسمى فرقة تخالف الكتاب والسنة. الله عز وجل يثبت لنفسه صفة، يقولون لا هذه الصفة إن أثبتها تقتضي منها كذا وكذا، ويعارضون ذلك بعقوله. فأول شيء فارق هؤلاء طريق أهل السنة والجماعة بتحكيم عقولهم لا سيما في هذا الباب على وجه الخصوص، فلا يكون من أهل السنة والجماعة إلا من وافق أصول الكتاب والسنة على مذهب السلف. لكن واحد يخالف السنة تقول من أهل السنة، ما لا يجوز ذلك، بل ليس هذا من المباح حتى عقلا. واحد تقول له هذا فارق السنة، فارقها في إثبات هذه الصفة وإبطالها ونفيها، تقول لا نعم هو يدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال بعضهم لا، نحن نقول هذا لا على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل ما وقع منهم في موافقة السنة، أي ما وافقوا فيه السنة دخلوا في هذا المسمى، وما لم وما فارقوا فيه خرجوا من هذا المسمى. هذا عبث. الأصل أن أهل السنة والجماعة فرقة لها أصول، وأصولها هذه تنبني على ما يحبه الله عز وجل وارتضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل أسماء وصفات سواء في القرآن فيما تلاه بوحي من الله عز وجل أو فيما أثبته من السنة، ولم يعقل عن أحد من الصحابة أنه تدخل في هذا الباب فنفى أو أثبت أو عطل أو شبه. كل هذا منفي عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. الفرق بين الأشعرية والماتريدية في باب الصفات. سيأتي الكلام على هذا. سيأتي الكلام على هذا. الأشعرية أثبتوا سبع صفات هذه. الماتريدية شبهوهم مع خلاف في بعض الصفات. يعني أثبتوا أقل من سبع. فالمشابهة تمت في هذا الباب من بعض إثبات بعض ما تريديه أقل من الأشعرية. سيأتي كلام عن ثلاثة أربعة ونفوا الباب. الأشعرية أثبتوا الصفات ولكن بالتأويل. هذا الكلام مسألة إثبات الصفة، لا، لأن إثبات الصفة يقتضي منها إثباتها على الحقيقة وإثبات مقتضاه. سيأتي الكلام على الموضوع هذا، لكن ليس النزاع. لو كان هذا إثبات الصفة لم ننازعهم، لكن لا يثبتون بقية الصفات. يقولون أن بدلالة لو قرأت في كتبهم تجد نفيهم أو تعطيلهم للصفات وصف الله عز وجل بها تعطيل، ليس يقول ليس له هذه الصفة، لا، يقول المراد من هذه الصفة وكذا وكذا. يذهبون إلى المعنى ولا يذهبون إلى الحقيقة. وهذا تعطيل في حقي. إثبات الصفة أولا، نحن نثبت الصفة أولا، ومن مقتضى هذه الصفة القوة أو المحبة أو كذا مقتضياتها. هم يذهبون إلى المقتضى هروبا من إثباتها، يقولون لا، المعني ليس هذه الحقيقة، وإنما هذا على سبيل المجاز والمراد منها كذا وكذا. بخلاف من قال يعطل أصلا، يرد الصفة، ليس له صفات، كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، فهؤلاء نفوا أصلا الصفات. طيب و ما هو نحن قلنا هو قالوا إنه إثبات الصفات يستلزم منها تعدد الواجب. طيب الآن الإنسان له صفات ولا لا؟ طيب لو قلت شخص ليس له صفات أصبح معدوم. يقصدون بالواجب هنا الفعل، تعدد الفعل. قالوا إثبات الصفة يستلزم منها تعدد الواجب. إذا أثبتنا لله صفات، مفهوم، الصفات هذه تنبث منها أو تنبثق منها أعمال. أثبتنا له الساق إذا يلزم المشي، أثبتنا له اليد يلزم منها كذا، أثبتنا جارحة اللسان يلزم منها كلام. فهم؟ فهم يقولون إثبات الصفات هذه إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل يستلزم منها تعدد العمل، أن يتعدد العمل. والله عز وجل في عندهم أنه منزه عن ذلك. لماذا؟ قالوا لأن أمره إنما أمره إذا قال لشيء أن يكون له كن فيكون، فقد تكه. فبذلك نفوا وعطلوا جميع الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. ولذلك قال وهذا القول معلوم بالفساد بالضرورة، معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج أصلا. يعني أنت كونك تنفي أن الإنسان ليس له عين، ليس له لسان، ليس له فم، ليس له أذن، ليس له يد، ليس له ساق، هل يوجد هذا الإنسان؟ معدوم ولا لا؟ معدوم. فقالوا إثبات كون أن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، ما فيه. فإذا كما قال ابن القيم هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، لا يعلمون ما يعبدون. قالوا حتى في سوائه قالوا لا، لا هو خارج ولا هو داخل الكون ولا هو خارج الكون، وتوقفوا عن ذلك. قالوا هذا من المحال، لا نعلم شيئا عنها. فقال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم سبحانه وتعالى. هو الله عز وجل يقول استوى على عرشه، ويقولون لا، لا داخل الكون ولا خارج الكون. فهذه الكلام نفي الصفات عن الله عز وجل، والتي وصف الله عز وجل بها نفسه، هذا محال، لأن الله عز وجل له وجه الكمال، فكيف يعطي للإنسان شيئا ويفتقده هو سبحانه وتعالى. لكن نقول ليس كمثله شيء، كونه يصف نفسه بشيء نثبتها ونقول ليس كمثله شيء، لا تتصوره العقول، هذا بعيد عنه. هم تصوروه بعقولهم، والعقل ليس هو الميزان الذي يعني يخرج الخبأ أو يعلم نقاوة الذهب من الحديد، أو كما يقال ما يقدر العقل أن يتكلم في الغيبيات إلا بشرط. هكذا ولا لا؟ العقل ليس له دخل في الغيبيات، هذه أخبارات، أخبار الله عز وجل بها في أمور غيبية لا ترى ولا تدركها العقول، يجب فيها التسليم. هذا باب العبادة في الصفات والأسماء، التسليم لله عز وجل بغير لا يخاض فيها لا بكيف ولا بتمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، فقط أنت في هذا الباب عبادتك أن تقول آمنت بالله عز وجل كما وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه. فهم كونهم حكموا عقولهم في هذا الباب الغيبي فتاهت بهم عقولهم في حلقات لا نهاية لها، حتى يعني خرجوا إلى باب الإلحاد. باب الإلحاد هذا باب الذي ذكره الحلول والاتحاد، أي أنهم جعلوا الله عز وجل ليس له صفات وإنما هو كالروح تسكن في جميع الخلائق أو المخلوقات، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالنصارى قالوا قول، قالوا اللاهوت اختلط به نسب، يعني أن عيسى عليه السلام حصروه في عيسى عليه السلام. هؤلاء لسيما على رأسهم الصوفية الغلاة كابن عربي، ها يقول حتى أنه وصل إلى القول أن ومن يذكر وذكر الله لا يزيد إلا الإثم، يعني يقول في مقالاتهم قرأت ما قرأته أنه يقول وذكر الله لا يزيد المرء إلا إثما. هذا مثلا قال أنك تعبد بقر، تعبد صنم، تعبد أي شيء، ها فالله عز وجل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا من باب أنه ليس له صفات وليس مستوى على عرشه، هذه صفة لله عز وجل الاستواء. فانظر إلى جميع الصفات نفوها ثم قالوا أنه هو عين تحل في كل شيء، فكل شيء هو فيه يعني فيه أو تحل فيه هذه الألوهية، تعالى الله عن ذلك. لذلك قال وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيل، وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أفضى بقول، يعني أن تعطيل الصفات أفضى بهم إلى قول بالحلول أو الاتحاد. أول المقال نفوا ثم بعد ذلك زادوا تعنتا وتكبرا عن فهم النصوص الشرعية، فزادوا في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض حتى أفضى بهم الأمر إلى يعني ما تقول لي الدرس ما ولذلك قبح مقالتهم وقال من مقتضى قولهم هذا الحلولية أن فرعون وقومه كامل الإيمان. فرعون كونه يدعي الربوبية، نعم إذا فيه، ها إذا حل الإله في كل شيء خلاص كل واحد يدعي ما يشاء وهو على الإيمان الكامل، وكونه أنه عباد الأصنام على حق كذلك لأن الصلاة يحل فيه كل مخلوق يخلق على وجه هذه الأرض فإن الله عز وجل يحب فيه، تعالى الله عن هذا القول. ها؟ أي. وفي فروعه أنه لا فرق في التحليل والتحليل بين الأم والأخت، لا يصبح فيه فرق، فكل عين واحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، هذا اتهام للأنبياء لأنهم جاءوا بتوحيد الله عز وجل ونفي الشرك عنه سواء من مخلوق أو من صنم أو غيره، فكون أنهم يقولون لا أن الله عز وجل يحل في كل شيء فهذا قول يعارض قول الأنبياء، بذلك يصبح فيه اتهام لأصل رسالتهم. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعا متكافئان في الصفات والأفعال

ذلك جحدها، جحدها استكبارا، استكبارا على الله عز وجل. نعم. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم لو صانعان متماثلان في الصفات والأفعال فإن الثانوية من المجوس والمنوية القائلين. طبعا هو أنا في الحاشية أن المنوية هم من الثانوية، أي هي فرقة يعني انشقت على الأم الثانوية وقالت بأقوال أخرى أن الثانوية من المجوس، هذه الفرقة الأصل، والمنوية منها نسبة إلى مؤسسها ماني ابن فاتك، ماني ابن فاتك المولود حوالي 215 ميلادي. ها؟ ماني ابن فاتك. نعم. وشوفوا سبحان الله كل هؤلاء الذين تكلموا في هذا الباب إلا وتجدهم تربوا على الفلسفة وعلى المنطق والكلام بعيدين عن فهم الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه درس في الأديان الفارسية القديمة ولا سيما عقيدة زرادشت أو زرادشت نعم، وكتبه والنصرانية والغنوصية، ولما بلغ الرابعة والعشرين أعلن أنه الفرقلي الذي بشر به عيسى، ومذهبه أن مبدأ العالم كونان أحدهم نور والآخر ظلمة، كل منهما منفصل عن الآخر. سيأتي الكلام على هذا. فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق، يعني جعله واحد فقط، ملك جنان النور، وله خمس صفات: الحلم والعلم والعقل والغيب والفتنة، وخمس صفات روحانية هي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة. وهذه صفات قديمة أزلية، ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان، أحدهما الجو والآخر الأرض، والجو خمس صفات، وذكر هذا وقال: والكون الثاني وله خمس عناصر أو أربع به، وقال: والكون الثاني وله خمس عناصر: الضباب والحريق والسموم والظلمة وروحها الدخان، وأربع منها حسية قبل ذلك وهي النور والماء والنار. يعني كلام الله المستعان، هذا كله مأخوذ طبعا، هي عقيدة المجوس، هي هذه عقيدة المجوس الذين يعبدون النار، يقولون أن الكون إلهي، إله الظلمة وإله النور. إله النور يأتي بالخير، وإله الظلمة لا يأتي إلا بالشر، كل ما يقع من شر فهو من إله الظلمة، وكل ما يقع من خير في الأرض فهو من إله النور. صلى الله عليه وسلم. نعم. أريد نقاش. 215 ميلادي ليس هجري، يعني هو سبق أو كان بعد موت عيسى ب 215 يعني سنة، وقبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 300 سنة. نعم. قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ب 300 سنة. نعم. لأن بين عيسى عليه السلام ومولد النبي صلى الله عليه وسلم قيل 560 قيل 514، في العلماء متفقون على 500، أما ما زاد عن 500 ففيه خلاف. نعم. قال: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم لو صانعان متماثلان في الصفات والأفعال فإن الثانوية من المجوس والمنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة شريرة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أم محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين، وأنما النصارى القائلون بالتثليث وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه. لا يكاد أحد واحد منهم، لا يكاد واحد منهم واحد. نعم واحد. لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. الأقنوم بالأقنوم أي بالأقنوم بالتقسيم، يعني هو واحد، هو واحد بالذات، لكنه إذا ذكر الابن والقدس انقسمت هذه الذات على الأقسام الثلاثة وحرف فشملته. نعم. فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، يعني النصارى لا يقولون بهذا، إن خالق واحد. فقسم الربوبية عندهم يجتمع في واحد فقط. يقسمون في الربوبية. أي نعم. والمقصود هنا نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعب في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، وزعم أنه متلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل تماما، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فأما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في مولاه. طيب سيذكر هو بعض الآيات، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال الله عز وجل قل لو كان معه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني لو كان معه إلى آخر لفسدت. لماذا؟ لأن هذا يأمر والآخر يأمر بشيء والآخر ينهى عنه، أو يأتي في الخلق فهذا يجعل في الخلق شيء والآخر لا يعجبه ذلك، فهذا يعني حتى بالعقل فيه دليل التمانع على ذلك، وأن الإله لا يكون إلا واحدا. فخلق السماوات والأرض وهذا النظام الكوني دليل على أن الخالق واحد، إن هذا في نظام للكون، في نظام كوني لا يعني يجحده أحد حتى من الطوائف التي يعني يزعمون بأنهم يبحثون في أسرار الطبيعة وغير ذلك، يقولون إن هذا في نظام كوني قوي جدا لا تدركه العقول، لا يمكن استحالة أن يكون هكذا صدفة، أه؟ كما قال بعضهم، لا استحال. أهل الإلحاد يقولون هذه الطبيعة صدفة، خلقت صدفة، ويرجعون إلى قول فاسد، أه؟ على أن مبعثها من كان من أول الأمر كان في نعم مستنقع خلية في مستنقع منها انبثق هذا الكون. هذا كلام غريب عجيب، كيف لرجل عاقل عقل سليم أن يعني يصدق هذه المقالة؟ أو حتى هم لا يتبعون هذه المقالة، أهل الكفر نفسه. طيب، ثم قال وكثير من أهل النظر، نعم، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني قادهم. هذا كله أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية، موجود في نفس تعارض العقل والنقل، يعني قادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد إلهية الذي بينه القرآن ودعا إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعا إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد إلهية متضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، آيات كثيرة، نعم، في بيان أن أهل الشرك كانوا مقرين بهذا القسم، قسم الربوبية، وهذا فيه ملحظ أن هذا القسم لا يشهد أو لا يدخل المرأة تحت أحكام الإسلام حتى يكون موحدا لله عز وجل في القسم الثالث الذي ذكره هو توحيد الألوهية. أما لو واحد أقر بأن الله عز وجل هو الخالق هو المدبر هو الرازق هو كذا هو المحيي هو المميت فإنه لا يعتبر بذلك مسلما حتى ننظر في القسم الذي ذكرناه هو توحيد الألوهية، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحقق العبودية لله عز وجل وحده. ممكن يقر يقول لك نعم هو الرزاق والمدبر كذا، لكنه يشرك مع الله عز وجل يعبد غيره، ها؟ وهذا لذلك قالوا أن توحيد الربوبية لا ينجي صاحبه ولا يجري عليه أحكام الإسلام حتى يعني يكون موحدا لله عز وجل في القسم الثالث وتوحيد الألوهية. لذلك لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا القسم توحيد الربوبية ولم يثبت لهم الإسلام، بل كان يدعوهم إلى الإسلام، والإسلام جاء يدعو إلى يعني توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نعم، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم أن هذه أسماء قوم الصالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم طوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. طيب، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني أن لا أدع قوما خضرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طرسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له في حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هي بداية عن يعني أن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، يدخل فيه إقرار مقابل هذا الإقرار الذي يقره الناس أن الله عز وجل واحد، فإن من مقتضاه عبادته لا إشراك غيره. طيب أنت أقررت أن الله عز وجل واحد وهو الذي يتصرف في كونه كما يشاء، فلماذا تجعل بينك وبينه وسائط؟ يقولون: هؤلاء أصلحوا عند الله عز وجل منا، ونحن أصحاب ذنوب وأصحاب كبائر وأصحاب كذا، فإنهم يشفعون لنا. فنفى الله عز وجلها نفى الواسطة بالكلي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والقرآن مليء بنفي الشرك أو نفي الشفعة عند الله عز وجل، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يوم القيامة، حتى من الأنبياء والرسل، حتى من الأنبياء والرسل، وهذا معلوم. وهذه الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من مسألة الشرك. حديث علي: أمرني لا أدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا تمثالا إلا طمست. صنع تماثيل هذا محرم، يحرم على المرأة أن يصنع تمثالا يعني يكون فيه روح، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وذلك لمماثلة أهل الشرك. أهل الشرك كل واحد كان عنده تمثال في البيت، إله مصفر، إله عزة أو اللات أو غيرها، أو من الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل، كل واحد اتخذ صنما أو يعني تمثالا يزعه في البيت يتعبد له ويعني يقصده عند الشدائد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نعيم الأبطار في قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قال فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا أو مفضولا. والظاهر أن رفع القبور زيادة عن القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا، أو من رفع القبور يدخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، هذه القبب التي تجعل وما صنع بما ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وغرفته التي دفن فيها إلا في عهد الأموي وبعد انقضاء الصحابة تقريبا، والعلماء خالفوا في ذلك. لكن تعرفون الدولة الأموية ما وقع فيها من تعنت في أولها لا سيما، فكان في يعني أشياء امتنع عنها العلماء ويعني لم يجوزوا، ورغم ذلك صنعت كالقبة هذه الخضراء، لم يصنعها يعني أو تصنع في عهد الصحابة، وإنما صنعت في الدولة الأموية. وكذلك من رفع القبور أو من رفع المشاهد هذه والمحمود، وأيضا ما هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كل هذا حتى يعني التشديد في مثل هذا حتى لا يعبد من دون الله عز وجل أحد، لا وثن ولا صنم ولا غيره. وأذن في ذلك، كم أذن في رفع القبر؟ شبر فقط، يؤذن في رفع القبر شبر فقط على الأرض. نعم، حتى يعلم. نعم، الحجرة يعني الحجرة موكب ما نحن تعو القبور كلها تقع يعملوها واحدة يعملوها بالواحد يزينوها هذيك يعني يعملوا فلوس ساعات حاجة هكا كل يحطوا فيها هذه كلها لا تجوزنا أجوز فعله، وإنما يرفع قدر شر ويجعل يعني عليه يعني بناء حتى يعلم أنها قبر. وتوضع حجرة اسمها فيها اسمه كان لابد فيها اسمه ويعني وقت وفاته، ولا يوضع فيها غيره لا آيات ولا غيره. طيب أكمل. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه. وطبعا عفوا الصور، أردت أن ألمح للصور أن الصور تأخذ كل ما له ظل وليس ما ليس له ظل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي نهى عما له ظل فهو التمثال. في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل البيت وجد سترا عليه صور، الستر هو عبارة على قماش طرس يوضع على أبواب البيوت حتى يعني تكون لها حرمة أو تحجب شيئا من أشعة الشمس، فوجد فيها صورة فغضب صلى الله عليه وسلم وقيل أنه هتكها. قالت عائشة فصنعت بعدها بها وسادة، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن هؤلاء المصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا هذه الصور، أو قال إن من أشد العذاب يوم القيامة هؤلاء المصورين يؤتى بهم فيقال لهم أحيوا هذه الصور. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وكلب، فهذه عامة. كل لذلك ابن عباس لما رأى رجلا ينحت ويصور أو يجعل ينحت للناس نحوت ويبيعها قال ويلك ماذا تصنع؟ قال ترزق منه. قال وغير ذلك إن كان ولا بد فالوديان والشجر وما ليس له فيه روح. إذا كان أنت تريد أن تسترزق من هذا الباب فليكن فيما ليس فيه روح. نعم، فدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عما يكون فيه روح لمضاهاة خلق الله، مماثلة في مضاهاة خلق الله عز وجل. وما عبد الله عز وجل وما عبد غير الله عز وجل بهذا، أول ما عبد غير الله أو ما وقع الشرك في الأرض في زمن نوح عليه السلام أو بعد ما مات نوح عليه السلام ظهر يعني هذا الشرك الذي يعني كان خوله أو يعني كانت همسات الشيطان واضحة فيه كما هو في الروايات أن أتاهم الشيطان فقال لهم هؤلاء صالحون قد ماتوا فاجعلوا لهم كذا وكذا، فزين لهم هذا العمل حتى وقع ودب الشرك فيه. فهذه من سد الذرائع كما يقال، هذه من المحرمات وفيها وعيد وهي سد للذرائع، سد للذرائع. نعم، أول ما غير الشرك في قوم نوح. نعم، أول ما غير الشرك في قوم نوح وهو أول رسل الله عز وجل إلى الأرض. هو قال ها شوف بين آدم عليه السلام قيل أن هذا قول ذكره من كثير أن الشرك وقع بعد انقضاء فترة آدم عليه السلام وبعض أبنائه آخر يعني هذه المدة قبل أن يبعث الله عز وجل نوح عليه السلام وقع الشرك وقيل أنه لم يقع الشرك في الألوهية وإنما بعد الناس عن شريعة التي نصها آدم عليه السلام أو جعلها منوال يمشي عليه أهل الأرض فبدأوا يحزون فجاء نوح عليه السلام ليبين لهم يعني ما يحبه الله عز وجل وما ارتضاه لهم فوقع بعد ذلك الشرك في زمانه وقيل بعده على العموم الشرك وقع أو شرك الله عز وجل عبادة هذه الأصنام لأن الله عز وجل قال في سورة نوح عليه السلام قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار وبعد ذلك ماذا قال ومكروا مكرهم وقالوا لا تذرن آلهتكم إذن في آلهة معبودة وجاءهم وهي في آلهة معبودة قبله مفهوم وحديث ابن عباس هذا الذي قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب كانت في قوم نوح ليس المراد به أنه وقعت في زمانه قد تكون مسبوقة هو لكنها زادت وتشبث بها الناس في زمانه عليه السلام نعم هذه الآلات والله ليس نقول فيها خلاف إذا احتيج إليها يعني الفيديوهات الآن اللي هي المصور ما هي الصور الفوتوغرافية ولا الفيديو الفيديو هو الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم على أنه دعت الحاجة لبث الصوت والصورة وهي يعني في من ناحية التلقي لاسيما عند العوام الآن يعني تشده الصورة مع الصوت أكثر من يشده صوت بعض طلبة العلم ممكن يحدد شريط ويصلح لكن العام تأثر بالاسم فقالوا هذه على قدر الضرورة ومنهم من قال لا هذه حتى فيديوهات تدخل في الصورة ولا يجوز ذلك ومن أراد شيئا فليكن بالمسموع هذا تعرفون بعض الصورة لا يرون الصور صورة فوتوغرافية تدخل باب الأولى إلا لما هذه فترة كبار أهل العلم إلا ما كان فيه ضرورة ومن ناحية أنها ليست هذل وليست ولا هذل وحبس ذل هذه كلها كلام لا معنى له في الحقيقة لماذا؟ لأنها صور انطبق عليها أنها صور وقلنا أن كلام ذكر حديث علي في نوع وذكر حديث عائشة في نوع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه صورة على هذا الصف ما قال لا هذا ليس له أو له ذل يعكسه وليس له ذل لا قال هذه صورة وهي ليست لها ذل طبعا صورة لأنها في الستر تكون ليست لها صورة لكنها كاملة وصورة لشيء فيه روح فانكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلق أيضا الحديث عليه فكون أنه يكون مسألة الصور يعني حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر له هذا الباب وطبعا يعني إمامنا وأطلعوا على كلام السلف في هذا الباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنتم تعلمون الشيخ أنه كان مذهبه أنه لا يرى صور حتى الفيديوهات لكن لما سئل عن الصور قال لا إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة وهذا ما صدر بعد ذلك في الفتوى أنه يكون لمقتضى حاجة الإنسان كالاستخراج جواز السفر استخراج بطاقة تعريف استخراج أوراق لازمة فإنه يؤخذ بأن يعني هذا ضرورة دعت إليه حاجة وإلا أن يكون له صورة إنسان أو حيوان في البيت هذا لا هذا يدخل في هذه الأحاديث وتحجب عنه الملائكة لأنه فيها اختيار أخرى فيها ليست اختيار الجواز السفر وغيره ليس اختيارك لو اخترت أنا أقول لا أجعله بدون صورة وليكن هذا بالاسم اللقب والبصمة في بصمة فقط لو اختياري لكن لا ما فهمتم أن يصبح عليه واجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكنه يستثنى هذا استثنى كاستثناء بعض المعاملات التي يقول لك هي أنت مكره فيها واجب وتن عليه. لكن الصورة حقيقة وراجع حتى كلام صابوني في مختصر في كتاب آيات الأحكام في كتابه آيات الأحكام ذكر بحثا مطولا جيد لأنه أنكر مسألة التمييز بين هذا وهذا وقال أن لا الفوتوغراف وأنها تخرج من كذا بعض كلام والآلة يقتضي منها كذا في كلام على الآلة وعلى ما يخرج منها ولا هذا ليس هذا كلام ليس تطوله النصوص تطوله النصوص جائز غير جائز مشتبه دع هو جائز ما في أحد يقول جائز أن الصور الضافض هذا يدخل فيها كل صور الاستثناء لابد بقرينة في قرينة عندك في استثناء رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة وقال لا ما في إشكال هذه لا تخرج من الصور أو المصورين لا طيب إذا لا تجوز بعض الحالات التي ظهرت في هذا الزمان مع هذه الآلات الحديثة يقول لا هذا لا استخراج لماذا واستخراج لكذا واستخراج لحقيقة الصورة وليست هي من صنع يعني ليست من صنع إنما هي نقل الحقيقة حقيقة الصورة في هذه الصورة ثم في هذه الآية ثم استخراجه فهذا لو سلمنا أنه غير جائز عليه فذهب أهل العلم فإنه يدخل في المتشابه والمتشابه أقرب إلى الحرام من الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مع علي بن زيد مع في سيدنا داوود دفع التماثيل واصنعوا على داوود الحصن على ريف قايا موجود طيب شيء التماثيل كيف تصح الجن حتى ولو سلمنا في هذا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ مع تحريم سبحانه وتعالى شرع في الانبياء كل شرع واحد لا. لا ولكل جعلنا منكم شرعة ومنها لا معها التحريم والتحليل نعم نعم الخمر الأحل نعم. الله سبحانه نعم. نعم قال الله عز وجل على كلام عيسى وجئت وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم كان محرم سيحله عيسى عليه السلام فالله عز وجل يجعل محرما كان عقابا لكم لا مش العقاب مش مسألة العقاب الشرائع تختلف وذلك حتى السجود يوسف عليه السلام في شريعته أو فيما جاء ذكره في كتاب الله أنه سجد له هكذا ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا مش مفهوم السجود مش مفهوم السجود هذا بأمر من الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينحل له كان ينحني له بعض الصحابة فقال لا تفعل هذا وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد زوجة في بعض الروايات غير أنه لا يكون إلا لله في أشياء وسجود آدم عليه السلام هذا سجود من الله أمر وليس هو من باب العبادة وباب التكريم وما جاء في يوسف عليه السلام أيضا مستثنى كان الانحناء في ذلك الوقت جائز وقيل أن السجود هنا انحناء ليس سجود ما هو معلوم لوضع الجبهة على الأرض لكن جاء شرعنا فنهى عن ذلك ولا ينحنى حتى المرء قال لا يقام قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار حتى القيام حتى ولو صاحب كذا قالوا حتى ولو صاحب وجاه ولذلك كيف هذا وكيف رئيس لا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قام له أصحابه مرة لنا مرة ثانية ثم قال لهم لا تفعلوا ذلك لا تتمثلوا لي قياما فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار الله عز وجل لما قال ولكل شرعة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الدين واحد هذا الذي نقول، لكن الشريعة واحدة هذا هذا هذا خلاف مجمع عليه، أن الشريعة تتعدد، أحل الله عز وجل أشياء ثم حرمها، وحرم أشياء ثم أحلها، وبدلالة الخمر أنه الله عز وجل في أول الأمر ما حرمه حرمه. سيدنا علي، أنت فاهم ساعة الفرق بين الشرع وبين الدين ولا لا؟ الشرع هو القوانين اللي يسير على الإنسان، مش شرع على الإنسان، هي شرع الشرائع التي يبعث بها المرسلون هي من عند الله عز وجل، ليست قوانين يضعها البشر. شرع سماوي. نعم. الشريعة هي القانون التي يمشي عليه أهل ذلك الزمان على أثر نبيهم. يأتي بعد ذلك رسول فيجدد الله عز وجل به، أو عفوا يحل به أشياء قد حرمت، أو يحرم به أشياء قد أحلت. هذه الشرعة تختلف بين الأنبياء والرسل، تختلف من زمان رسول إلى زمان رسول، بحكم أن شريعتنا محت كل هذه الشرائع وضمتها إليها، محتها يعني من حيث أنها لا تداخل فيها، وضمتها إليها من حيث أنها هي الحاكمة، جعل الله عز وجل هذا القانون أو هذا هذه الشريعة هي كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، جعل هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يسمع، والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار، مات على ذلك طبعا. فكونه لابد أن يتبع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض أشياء كانت متماثلة، مثلا الله عز وجل مثلا حرم الدماء، دماء قتل النفس بغير حق هذا محرم بجميع الشرائع ولم يحله. الزنا كذلك محرم في جميع الشرع. في أشياء توافق وفي أشياء ليست فيها، أشياء معناتها ختمها شرعنا بالنهي عنها أو بالإبقاء أو بيانها، كالختان مثلا ظهر ذلك في إبراهيم عليه السلام، ثم بقي هذا الختان فأقره الشرع، جاء الشرع فأقر الختان. فكون هذه الشرائع أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع داود، أنت متبع لمن؟ عليه السلام. داود عليه السلام هذا له شرعة وله زمن بعث فيه، أنت ليس من قوم داود، أنت من قومي. ليس من كل حكم علي، كما رسول صلى الله عليه وسلم في بداية نهى عن زيارة القبور، ثم رمى ترسخ الدين في المجتمع. طيب هذا فين الاستثناء هنا في الصور؟ ما هو نحن قلنا نحن نمشي بالقراء الحمد لله، تحكي في حاجة هذه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرم شيئا ويحله لانتفاع علة. طيب هذه نحن مقيمين عليها الحمد لله نعرف النصوص. لذلك أنا لما كلمت ماذا قلت؟ لو في قرينة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح في ذلك أو استثنى شيئا من هذا قلنا بها وقال بها العلماء، ويجعلوا هذه مستثنيات من هذا الحكم. لما لا يكون عندك استثناء ما تقدر أن تحكم، تقول لا العقل يقول كذا، أو مثلا شريعة أحد من الرسل كان فيه كذا لذلك يمضي هذا في شريعتنا، لا ما نحن نقرر، إنما الذي يقرر هو الله عز وجل على لسان من؟ على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسلمات قد تكون في علة في أول الأمر ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه العلة، كما قلت مثلا لأن حتى نهى عن كتابة غير القرآن، ثم بعد ذلك حتى لا يختلط السنة بالقرآن، ثم بعد ذلك جوزه. كذلك في هذه الأشياء أي العبودية، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون بآبائهم أو يقولون يحلفون بآبائهم، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من غلق كانوا يعلقون التمام ويعلقون بعض الأشياء يظنون أنها سبب في نفسه. قال لا، من علق شيئا نقل إليه، وقال من علق تميمة فلا أتم الله له، وكانوا يذبحون. قال لا، لعن الله لمن ذبح لغير الله. جعل فيه أحكام لا سيما في هذا الباب باب. هذه لماذا نهى عن الصور؟ ليست مسألة أنه لفعل الأقوام كما جاء معلوما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف أهل الكتاب، كان يحب مخالفة أهل الكتاب، وما حولت القبلة إلا يعني كما قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا كله، وهذا جاء إيش؟ جاء يعني غير مرض لليهود، لأنه كان يستقبل بيت المقدس. فلما حول بدأت المخالفات تأتي من قبل ذلك، حول هذا زادوا يعني اشتدوا عليه غضب، وجاءت بعض الوقائع مثل عاشوراء، قال لن أبقاني الله عز وجل لأصومن التاسعة والعاشر. طيب لماذا التاسع؟ أدخل فيه التاسع للمخالفة، فنحن مطالبون بالمخالفة أولا، ثانيا ما كان فيه مظنة شرك يجب دفعه من الأول، مش ما فيه إشكال. أنت الآن ما ترى فيه إشكال، ممكن يأتي جيل من بعدك كما وقع في قوم نوح يظنون أن بهذا يعني فيه شيء أو يرمز لشيء، فقد يعظمونه ويدخلون في هذا الشرك، أنت لا تأمن. لذلك قال نهى الشرع عن هذا. هذا مدام يوصل إلى هذا، وهذا يقال له يعني في قاعدة أصولية على مسألة أنه الأمر يكون فيه نهو في أوله لأنه يفضي إلى شيء محرم، أسباب أو أشياء تكون أي نعم، وهو يدخل في سد الذرع، لكن في قاعدة أصولية العموم. فهو نهيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، حتى قد أنت لا تتلبس، نأمن عليك أنك لا تتلبس بشرك، لكن لا تعلم. ولا سيما أن المصورين من باب آخر أنها فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. الله عز وجل خلق خلقا لا يأتي أحد يجعل كيف ما جعل النسخ هذا ولا استنساخ هذا. ما المقصود منها؟ وقالوا هم قالوا أهو خلقنا معز ولا نقطة خروف ولا حاجة، أول ما صار الانسان صار في خروف، نعم أو خلقنا كذا، وأنتم تدعون أن ربكم هو الذي يخلق فقط، أو خلقنا خلاص. فهم نعم هم يبحثون بأي شيء يضاهي خلق الله عز وجل. الله عز وجل يصنع أو يخلق شيء فيأتي آخر يصوره بكامل. لماذا تصور هذا؟ الله عز وجل خلقه خلقا سيعيش في حياته ويمضي، لماذا تصوره فيصبح فيه مضاد خلق الله غير أنه ليس فيه روح، لأن الروح لا يقدر عليها. وتعرف سبحان الله في فئام من الناس لو جعل الله عز وجل لهم المنفذ إلى نفس الروح في هذه الصلبان لكثير من الناس اتخذها مهنة يمتهنها، ولا اغتر بها كثير من الناس ومضوا في ظلمات الشرك يعني. لكن من حكمة الله عز وجل أنه بتاع البقرة، بتاع البقرة نعم، هذه أيضا من الأشياء التي تكون خاصة بالرسل وفيها أمر من الله عز وجل. طيب يلا نكمل. نكمل. طيب 5:30 الوقت. طيب يلا خير إن شاء الله، كله فائدة. نعم والله هذه مشاكل يعني مشاكل. أنا مرة سمعت الشيخ ناصر العلوان بارك الله وسلم لما سئل عن هذا قال الله توسع المسلمون، توسع المسلمون هو الذي أفضى إلى ذلك. الناس رضوا بكثير من المسائل، رضوا بهذه الأشياء لأنهم ليسوا متشبثين بدين. فطبعا أنت هي متشبثين تنزل للسوق ما تجدها، ما تجد حاجة ترضيك، كلها صور وكلها. بعضهم قال إن كان ولا بد لم يجد فلتأخذ كالعرائس مباحة للصغار، لأن العرائس هذه غير أنها لا تتكلم. مثلا ها مثلا مثال عروسة تتكلم والأخرى أكرمك الله تفعل ما يفعله الصبي وتبكي وينزل منها، هذه كلها لا يجوز، لا تجوز. يعني كلمة واحد ما في واحد خالف من أهل العلم لا تجوز، تأخذ دمية دمية عادية لا تتكلم ولا تغني ولا ترقص ولا تفعل ما يفعله. كل هذا لماذا؟ لأنه فيه مضاهات لخلق الله عز وجل. لا ما في إشكال لو أخذت بنتك دمية تلعب بها كما قال الشيخ الألباني رحمه الله كدمية عائشة، كان لها حصان قيل أن له جناحان، قيل أن ليس له جناحان إنما كان حصان تلعب به. لكن بعد ذلك لا، هذا رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عائشة رضي الله عنها هذا كان على محضره صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه، وكانت تلعب مع تلعب يعني بما كما يلعب الصبيان. لكن بعد ذلك خلاص يعني يكون هذا مستثنى لفترة، ثم بعد ذلك فيجوز لغير المكلف ما لا يجوز للمكلف. فغير المكلف هذا يربى على أشياء، لكنه في الصغر لا يحرم. وكان يعني الغريب الذي كان يلعب العصفور، كان له عصفور أي نعم مسكه بحبل يلعب به. ففي أشياء يعني يفعلها الصبي، ولكن جوزها النبي صلى الله عليه وسلم للصبي دون كبير. فهذه العروسة عائشة رضي الله عنها حصان عائشة كان على نعم في حياته صلى الله عليه وسلم، ويعني بين فأقرها على ذلك. فقالوا هذه تكون للأطفال، لكن لما خرجت هذه الدمى الآن خرجت معها فتوى على عدم جوازها التي تتكلم أو تمشي أو تتحرك أو تفعل أشياء ما يفعلها بنو آدم، فإنه لا يجوز شرعا. ما قلت لك إذا كان لأنك أنت متماشي مع حضارة الناس، وهذا هذه الإشكالية، هذه الإشكالية اللي قلت قال ناصر العدوان أفعل أشياء زينة أخرى، أفعل زينة أخرى أحسنت. شوف إذا كان مش يمشي وراء المطلوب، هذا الفخ اللي وقعنا فيه، لو كان مش يمشي وراء المطلوب في أشياء لا يبيحها، لا افعل أشياء أخرى يعني زينة أخرى تكون طيبة وتكون مثلا فيها والله ممكن ما أغزر. الإنسان يتوكل على الله عز وجل، عوض هذا بهذا، عوض هذا بأنهار مثلا أشياء هكذا زينة الطبيعة، والله عز وجل يسوق لك الرزق، ما تخاف من الرزق. هذا ليس معلق بالأشخاص، الأشخاص لا يغنون عنك شيء، ممكن تصنع في إرضائهم ولا يرضوا عنك ولا يرضوا عن صناعتك ولا يميلون إليه، مش هذا المطلوب. الرزق من الله عز وجل، لو قلنا لك هذا لا يجوز يعني أنك تتخلى عنه وتصنع أشياء مثلا فيها أشياء طبيعية. تو سبونج بوب مثلا، سبونج بوب ما هوش إنسان ولا حاجة، أخي الله عز وجل خلق خلقا كهذا خلاص. في من العلماء من جوز بهذا، قلنا أنه في ناس جوزوا هذا للصغار، قالوا الأشياء التي لا تمد بها سيدة إلى الحقيقة ما هي كلها. نعم هي، لكن هو يعني نحكي له على أشياء مثلا إذا كان حاجة مطموسة وحاجة أي لا تشبه خلق الله عز وجل، وتكون للأطفال، والأطفال لا يعي، الطفل لا يعي، هو أبوه اللي بش يعي، هو ولده بش حط ولده في كل الفرشة ذاك، لكن الطفل لا يعي. هو معناته كان حطيته بتصويرة ما يبكي، كان حطيته بلا تصويرة بش يبكي، وكان حطيته بتصويرة ما يبكيش، لا يعي هذه الأشياء. لكن لما تعطيه حاجة يلعب ممكن نتماشى في هذا، نقوله مثال شخص هو صغير يلعب، لكن حاجة مصورات ابعد عن الصور قدر المستطاع. خير الأخير فيها ولا عندي خدمة، عندي خدمة من الجمس، ولا عندي خدمة من الجمس. هذا هو أحد شوف مسألة أنه يسلم له دينه لا يقاس ولا يوزن بشيء. الإنسان يلقى الله عز وجل لن يغني عنه لا فلان ولا علان، لا من قريب ولا من بعيد. فالإنسان يعني يتحرى قدر المستطاع، قد يمتحن وقد يكون في شيء مثلا لا يعلم حكمه، لكن إذا علم الحكم حتى ولو حتى شوف العلماء يقولون حتى ولو في شيء فيه خلاف فالأحوط اجتناب، تمشي مع المنع. يعني خطر الإباحة ما تعرفش عليها، ممكن تكون ديما قد يكون الخطأ وارد فيها أكثر من المنع، خاصة في نص ولا حاجة تكون. فقالوا ديما الإنسان اللي بش يحتاط لدينه يمشي ديما الأحوط يترك، فهم؟ هذا هو يعني. ولكن الإنسان يتماثل الأشياء أخرى، ما يضيعش نفسه، ما يضيعش ما يقود، يعوض هذا بهذا بأشياء يعني تكون نجم تعطي حاجة. لكن الناس راهو توسعوا برشا في الحياة الدنيا، ولو باش نمشيو وراء الناس هلكنا وهلك الناس جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو تركوه وما أراد لهلكوا ولهلكوا لهلك ولهلكوا جميعا. الناس يحبوا ما يهمهمش. وحتى كان يبينوا في الأرض من ضرر عدد في ناس تفهم وفي ناس تعمل لك مشكلة. نحكي لك هو في ناس تفهم وفي ناس يقول لا أنا مثلا ما نفهمش الأشياء دي كالحاجات الطبيعية وكهو. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.